إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته أن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وهذه الأقسام عند استعمالها في اللغة العربية تكون معربة أو مبنية، وهذا مبحث الإعراب والبناء وما يتعلق بالمعرب والمبني. فأما المعرب فهو ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. مثاله في الأسماء: جاء محمد، فرأيت محمدا، مررت بمحمد. فيتغير آخر الاسم المعرب، وهو هنا محمد، على حسب موقعه في الجملة، أو بتعبير آخر بتغير العوامل الداخلة عليه: محمد، محمدا، محمد. ومثال المعرب من الأفعال: يعمل زيد، لن يعمل زيد، لم يعمل زيد، يعمل، لن يعمل، لم يعمل. فتغير آخر الفعل لتغير العوامل الداخلة عليه. والأصل في علامات الإعراب أن تكون الضمة في الرفع، كقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وأن تكون الفتحة في النصب، كقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، وأن تكون الكسرة في الجر، كقوله تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن تكون السكون في الجزم، كقوله جل شأنه: لم يلد ولم يولد. فالمعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. والأصل في علامات الإعراب أن تكون الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في الجزم. فهذه هي العلامات الأصلية، وهنالك علامات إعراب فرعية تستخدم بداهة مع المعرب، لأن المبني ما لزم آخره حالة واحدة، فلا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، كما سيأتي إن شاء الله. إذا قلنا هناك علامات إعراب فرعية، فبداهة تستخدم مع المعرب، وهذه في الجملة تقع في 7 أنواع: النوع الأول المثنى، والمثنى كل اسم دل على 2 أو 2 بإضافة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. تقول: الوالدان، البنتان، الوالدين، والبنتين، والولدين، والولدان، إلى آخر ما دل على 2 أو 2 بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. هذا يرفع بالألف، فالمثنى يرفع بالألف. والأصل أن تكون الضمة في حال الرفع، الأصل أن يكون الرفع بالضمة، فالضمة علامة الرفع الأصلية، قد ينوب عنها سواها، فيرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. جاء الولدان، فالولدان فاعل مرفوع، وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى. وتقول: رأيت الولدين، فالولدين مفعول به وهو منصوب، علامة النصب الياء لأنه مثنى. وتقول: مررت بالولدين، فالولدين مثنى مجرور بالباء وعلامة الجر الياء لأنه مثنى. هناك ما يلحق بالمثنى في إعرابه، وهي كلمات لا مفرد لها: اثنان، اثنتان، ثنتان، كلا وكلتا عند الإضافة إلى الضمير، فهذا كله يلحق بالمثنى في إعرابه، وهي كلمات لا مفرد لها فلا يقال إنها مثنى. لماذا؟ لأن المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بإضافة ألف ونون أو ياء ونون إلى المفرد. هنا كلمات لا مفرد لها: اثنان، اثنتان، ثنتان، كلا وكلتا في حال الإضافة إلى الضمير، هذه لا مفرد لها، فهي ملحقة من حيث الإعراب بالمثنى. فهذا هو النوع الأول في علامات الإعراب الفرعية: المثنى، وهذا يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. النوع الثاني جمع المذكر السالم، شرطه أن يكون مفردا علما مذكرا عاقلا خاليا من التاء في آخره، أو أن يكون صفة لمذكر عاقل خال من التاء في آخره، لأنه قد تختل بعض هذه الشروط كما سيأتي، فيكون اللفظ ملحقا بجمع المذكر السالم ولكن لم تتوفر فيه الشروط. يعني لا نقول هذا جمع مذكر سالم، ولكنه ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لم تتوفر فيه الشروط، لأنه من شرط أن يجمع الاسم جمع مذكر سالما أن يكون الاسم مفردا علما مذكرا عاقلا خاليا من التاء في آخره، أو أن يكون الاسم صفة لمذكر عاقل خال من التاء في آخره. وخال من التاء في آخره لأن الاسم قد يكون لمذكر ولكنه يكون مؤنثا لفظيا، كما تقول حمزة مثلا فهذا مؤنث لفظي ولكنه لمذكر، تقول محمد إذا جمعتها جمع مذكر سالما تقول محمدون ومحمدين، وكذلك في الصفة التي توفرت فيها الشروط تقول مجتهد فتقول مجتهدون ومجتهدين. هذا الصنف يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فجمع المذكر السالم إعرابه أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ألحق بجمع المذكر السالم جموع لا مفرد لها، فلا يقال إن هذه الجموع من جمع المذكر السالم لأنها جموع لا مفرد لها، أو هي لم تستوف الشروط التي مر ذكرها، كما تقول عالمون، أرضون، سنون، بنون، عزون، عضون، عشرون، وبابه أي عشرون، ثلاثون، أربعون، فهذه كلها للعقود وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني تعرب إعراب المذكر السالم من غير أن تكون هي من جمع المذكر السالم. لما؟ لأنها إما أنها لا مفرد لها وإما أنها لم تستوف الشروط. النوع الثالث ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع المؤنث السالم، فيكون بإضافة ألف وتاء في آخر الاسم المؤنث. فإذا قلت مثلا هند جمعها هندات، إذا أردت أن تجمعها جمع مؤنث سالما فتكون بزيادة ألف وتاء، فتقول هند هندات، وطالبة طالبات، إلى غير ذلك، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ويجر بالكسر. فجمع المؤنث السالم إعرابه أنه يرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وأما الجر فعلى أصله ويجر بالكسر. قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق. إعراب السماوات مفعول به، المفعول به يكون منصوبا، فالسماوات مكسورة كما ترى، فهذه لفظة منصوبة ومع ذلك فهي مكسورة، فما الشأن؟ هذا جمع مؤنث سالم مفعول به منصوب، علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. خلق الله السماوات والأرض بالحق. النوع الرابع الأسماء الستة: أب وأخ وحم وفو وذو وهنو، ولها شروط. هذا هو الهيكل العام الذي سوف نبني عليه إن شاء الله تبارك وتعالى ما يأتي بعد بحول الله وقوته من التفصيلات، ولكن هذا هيكل عام، فعندنا معرب يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. له علامات في الإعراب يقال لها العلامات الأصلية، وعلامات أخرى يقال لها العلامات الفرعية. الأصل في الرفع أنه يكون بالضم، وفي النصب بالفتحة، وفي الجر بالكسرة، وفي الجزم بالسكون، ولكن قد يختلف الأمر لاختلاف تلك الصفات، كما في المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وكما في الأسماء الست. والأسماء الستة هي أب وأق وحم وفو وذو وهنو، بشرط أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأسماء الستة ترفع بالواو، تقول حضر أبوك وأكرمني أبوك واستقبلني أبوك، فهذا من الأسماء الستة. أب وهو قد وقع فاعلا فهو مرفوع، وعلامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الستة. تقول قابلت أباك، فأباك مفعول به منصوب، علامة النصب الألف لأنه من الأسماء الستة. وتقول سلمت على أبيك، فأبيك مجرور بعلى وعلامة الجر الياء لأنه من الأسماء الست. فإذن النوع الرابع الأسماء الستة تعرب بعلامات الإعراب الفرعية، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولها شروط سيأتي تفصيلها، ولكن هي مجموعة بفضل الله في أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون ذو خاصة بمعنى صاحب. إذا لم تضف هذه الأسماء فإنها تعرب بالحركات. فمثلا إذا قلت هذا أخ، فأخ خبر والخبر مرفوع، وعلامة الرفع هنا الضم، الضم الظاهرة. لما لم نقل هذا أخو ونأتي بالواو، على أن علامة الرفع في الأسماء الستة هي الواو، عند ما يكون الاسم من الأسماء الستة في موضع رفع، ولكن نقول هذا أخ لأنه لم يتوفر الشرط وهو الإضافة، هي غير مضافة. هذا أخ، وتقول رأيت أخا ومررت بأخ، تعرب بالعلامات الأصلية. النوع الخامس هو الممنوع من الصرف أو ما لا ينصرف. الصرف المقصود به التنوين، فكما أنه يجر بالفتحة وله حالات كثيرة، فهذا أيضا يخرج عن الأصل المعهود عند استعمال العلامات الإعرابية، لأنه يجر بالفتحة في حالات معينة. ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا بعينه، لأنه كثيرا ما نخطئ فيه نطقا وكتابة وقراءة أيضا. وله حالات كثيرة كصيغة منتهى الجموع، تقول مساجد ومعابد، وكذلك ما كان على وزن أفعل كأفضل وأكثر وأحسن. يجر الممنوع بالصرف بالفتحة نيابة عن الكسر، فهو يرفع بالضم، يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل. فتقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، فيقول من لا يعلم إنك أخطأت، لأنك تقول في مساجد، كيف تأتي بهذه الفتحة في اسم مجرور؟ هذا الاسم ممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين. علة المنع من الصرف هو أن هذا الاسم على صيغة منتهى الجموع، وهو غير مضاف وغير مقترن بأل، والقاعدة أن الممنوع من الصرف يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتح إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل. يعني لو أنك قلت صليت في مساجد العاصمة، ما تقول في مساجد هنا؟ تقول صليت في مساجد أو في مساجد العاصمة؟ في مساجد العاصمة. لماذا؟ لأنه مضاف. لو أنك قلت صليت في المساجد، تقول في المساجد ولا في المساجد؟ في المساجد. لما؟ لأنه مقترن بأل. فإذا اقترن الاسم الممنوع من الصرف بأل أو كان مضافا فإنه يعود إلى الأصل، ولكن ينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل. النوع السادس الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوعا. يعني أنت عندما تقول يدخل الطلاب أو المصلون، يدخل الطلاب المسجد مبكرين، أو يدخل المصلون المسجد مبكرين، يدخل عند الإعراب تقول يدخل فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، وهو مرفوع. لما هو مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. إذن الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوع. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يقال له من الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأنك عندما تجعل في هذا الفعل المضارع هذه الضمائر ملحقة به تعطى صورا معينة، هي خمس صور. فمثلا عندما يتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين، عندما تقول يدخلان يدخلان وتقول تدخلان، تدخلان ويدخلان للمخاطب والغائب، فعندنا صورتان: الواو يدخلون تدخلون، الياء للمخاطبة تدخلين، صورة واحدة. فصورتان مع ألف الاثنين وصورتان مع واو الجماعة للمخاطب وللغائب، فهذه أربع صور، ثم صورة مع ياء المخاطبة. لذلك قالوا هذه الأفعال الخمسة، لأنها تكون خمسة على هذا الاعتبار، مع ألف الاثنين عند الخطاب وعند الغيبة، وكذلك مع واو الجماعة عند الخطاب وعند الغيبة، هذه أربع صور، ومع ياء المخاطبة صورة واحدة. فتقول مثلا يعمل، يعمل الناس بجد، يعمل فعل مضارع مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، هذا على الأصل. إذا ما أسندت هذا الفعل إلى ألف الاثنين فتقول يعملان وتعملان، هاتان صورتان يعملان وتعملان. إذا قلت المسلمان يعملان بجد، فيعملان هنا فعل مضارع مرفوع أو غير مرفوع؟ مرفوع. ما علامة الرفع هنا؟ ثبوت النون، أن هذه النون ثابتة في هذا الفعل يعملان. أما إذا أدخلت عليه ناصبا أو جازما فقلت مثلا لن يعملا، فهو منصوب فعل مضارع، وهو من الأفعال الخمسة لاتصال الفعل المضارع يعمل بألف الاثنين. فالأصل المسلمان يعملان بجد، وإذا قلت المسلمان لن يعملا فيكون النصب بحذف النون، لم يعملا يكون الجزم أيضا بحذف النون، فيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. الأفعال الخمسة، لما هي خمسة؟ لأن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فينشأ عندنا خمس صور، مع ألف الاثنين في الخطاب والغيبة صورتان، ومع واو الجماعة في الخطاب والغيبة صورتان، ومع ياء المخاطبة صورة واحدة. ما هي علامة الرفع للأفعال الخمسة؟ ثبوت النون، ومع علامة النصب والجزم حذف النون. النوع السابع الفعل المضارع المعتل الآخر، ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. فكل فعل مضارع آخره حرف من حروف العلة عندما يجزم، وعلامة الجزم الأصلية هي السكون، يعني عندما تقول هذا الرجل لم يعمل صالحا، لم يعمل، فيعمل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون، فهي علامة الجزم الأصلية السكون. ولكن يرى هذا فعل معتل الآخر، فتقول هذا الرجل لم يرى الشمس طالعة، لم يرى، فهذا الفعل المضارع الذي آخره حرف علة عندما يجزم يجزم بحذف حرف العلة. يخشى، قال تعالى ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فيخشى فعل مضارع مجزوم لدخول لم عليه وعلامة الجزم حذف حرف العلة. فالفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة وعلامة الجزم الأصلية هي السكون. هذا ما يتعلق بالمعرب، والمعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. وعلامات الإعراب الأصلية كما مر: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. وهنالك علامات إعراب فرعية كما مر ذكرها بفضل الله. المبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة حركة أو سكونا وإن اختلفت العوامل التي تسبق. أنه يمكن أن يكون مبنيا على السكون، وممكن أن يكون متحركا فيبنى على الضم أو على الفتح أو على الكسر. فالمبني ما يلزم آخره حالة واحدة حركة أو سكونا وإن اختلفت العوامل التي تسبق. ينقسم إلى أسماء وأفعال وحروف. المبني من الأسماء المضمرات، ضمائر: أنا وأنت وأنت وأنتن ونحن وأنتم وأنتما وهو وهي وهما وهم وهن، وضمائر الرفع المتصلة: واو الجماعة وياء المخاطبة وألف الاثنين، وكذلك أسماء الإشارة. كل هذه مبنية، الضمائر كلها مبنية تلزم حالة واحدة مهما اختلفت مواقعها في الجملة، ومهما اختلفت العوامل التي تدخل عليها تلزم حالة واحدة حركة أو سكونا وإن اختلفت العوامل التي تسبقها. مبنيات الأسماء: جميع الضمائر مبنية. أسماء الإشارة: هذا وهذه وهؤلاء. هؤلاء مبنية على الكسر، تقول هؤلاء رجال صالحون، فهؤلاء مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا، ولكن هنا هو مكسور فتقول هؤلاء رجال صالحون، ولكن هو مبني على الكسر في محل رفع أنه مبتدأ، تقول هؤلاء، وتقول رأيت هؤلاء الرجال الصالحين، رأيت هؤلاء، وكذلك تقول مررت بهؤلاء، فتلزم حالة واحدة مهما اختلف موقعها في الجملة ومهما اختلفت العوامل الداخلة عليه. أسماء الإشارة: هذا وهذه وهؤلاء وثم وهنا وتلك وأولاء وذلك، كل هذه أسماء إشارة وهي كلها مبنية ما عدا ذين وتين أو ذان وتان وذان تان للمثنى المرتفع. ذين وتين، قل هذين وهاتين وهاتان وهذان، هذا على التثنية، ولكن ما عدا ذين وتين جميع أسماء الإشارة مبنية، يعني تلزم حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة عليه. الأسماء الموصولة أيضا: الذي والتي ومن وما والذين، ما عدا اللذين واللتين واللذان واللتان، فبالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. أسماء الاستفهام كلها مبنية: من وما ومتى وأين وكيف. أسماء الشرط: من ومهما وأينما ومتى وأيان. أسماء الأفعال: صه ومه وهيهاتا وأف، هذه كلها أسماء وأفعال وهي مبنية كما ترى. كذلك بعض الظروف: حيث مبنية على الضم، حيث وإذ وإذا والآن وأمس. فالمبني من الأسماء المضمرات أي الضمائر أسماء الإشارة ما عدا ذين وتين، الأسماء الموصولة ما عدا اللذان واللتان، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الأفعال وبعض الظروف. المبني من الأفعال: الأصل في الأفعال البناء، الماضي والأمر مبنيان دائما. فالأصل في الأفعال البناء: الفعل الماضي يبنى على الفتح والضم والسكون، مثل ضربا ذهبا أكلوا حضروا أكلتوا أرضعنا. الفعل الأمر يبنى على السكون والفتح وحذف النون وحذف حرف العلة. الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب ويبنى في حالتين. الفعل المضارع يبنى في حالتين، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. تقول الأمهات ترضعن الأطفال، ترضعن الأطفال، فبني هذا الفعل المضارع والأصل أنه معرب ولكنه بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. تقول والله لنحرصن، صن على الصلاة، والله لنحرصن على الصلاة، فبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. أما الحروف فالحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية عن وعلى وفي وإلى ومن وإن ولكن. إذن الإعراب تغيير ضبط آخر الكلمة أو تغيير تشكيل آخر الكلمة، تشكيل والضبط بحسب الموقع في الجملة، لأن الكلمة يمكن أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة على حسب موقعها في الجملة. لفظ الجلالة مثلا معرب، يصح أن يأتي في موضع الرفع، يصح أن يكون منصوبا، يصح أن تأتي هذه اللفظة العظيمة مجرورة. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، الله. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله، تقول الله نور السماوات والأرض، ما قال ربنا جل وعلا. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله. فالعظيمة وقعت في موضع الرفع فرفعت بالضمة الله، وفي موضع النصب بعد إن الله، وفي موضع الجر بعد على الله. فلفظة الجلالة هذه العظيمة جاءت في الآية الأولى مرفوعة لأنها مبتدأ، وفي الثانية منصوبة لأنها اسم إن، وفي الآية الثالثة وما لنا ألا نتوكل على الله جاءت مجرورة بحرف الجر على. فإذا يتغير ضبطها أو تشكيلها على حسب موقعها في الجملة أو على حسب تغير العوامل الداخلة عليه. هذا هو المعرب. وهذا الإعراب الذي تراه يقال له الإعراب الظاهر. فأفادنا هذا الكلام وهو الإعراب الظاهر أن هنالك إعرابا غير ظاهر وهو الإعراب المقدر. فهذا إعراب ظاهر، الله نور السماوات والأرض، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالضمة والفتحة والكسرة حركات إعرابية، والإعراب ها هنا إعراب ظاهر. علامات الإعراب كما مر على قسمين كبيرين، علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية ما هي؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات الإعراب الأصلية. وأما العلامات الفرعية فهو ما ينوب عن هذه العلامات الأصلية. الضمة تكون في حالة الرفع، وهي تختص أي الضمة بكل من الأسماء والأفعال. تقول مثلا سيندم الظالم على جوره، سيندم الظالم، فدخلت هنا على ما يستحق أن يرفع بالعلامة الأصلية الفعل المضارع يندم الظالم، هذا الاسم المعرب أيضا. فيندم مرفوع، يندم الظالم علامة رفعه الضمة، الظالم فاعل يندم، من الذي يندم، من الذي وقع منه الندم، من الذي وقع منه الفعل، الظالم إذن هو الفاعل، فالفاعل من وقع منه الفعل. يعني إذا أردت أن تعرف الفاعل عند الإعراب فانظر من وقع منه الفعل فهو الفاعل، وأما المفعول به مثلا فهو من وقع عليه الفعل. يعني أنت تقول مثلا ضرب زيد خالدا، من الذي ضرب، زيد، إذن زيد فاعل هو الضارب، ومن الذي ضرب؟ خالد، فإذا وقع عليه الضرب فهو مفعول به. ولذلك إذا قلت أنت ضرب خالدا زيد لم يختلف المعنى وإن تقدم المفعول به، فتقول ضرب خالدا زيد، فعند الإعراب أيضا تقول خالدا مفعول به مقدم وزيد فاعل مؤخر. فيندم الظالم، الضمة اختصت بالفعل واختصت أيضا بالاسم دون الحرف. الفتحة من العلامات الأصلية وتكون في حالة النصب، وهي تختص بالأسماء والأفعال أيضا. تقول إن الظالم لن يفلح، الظالم اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إن الظالم لن يفلح، لن هذه من أدوات نصب المضارع، لن يفلح، يفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. الكسرة تختص بالأسماء فقط لأن الجر من علامات الاسم كما مر، فإذا الكسرة مختصة بالاسم فقط، يعني لا تدخل حروف الجر على الأفعال وإنما هي مختصة بالأسماء. ولذلك لما ذكر ابن مالك رحمه الله علامات الاسم جعل الجر أول تلك العلامات بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر. والجر قد يكون بالحرف وقد يكون بالإضافة وقد يكون بالتبعية، فهو أشمل من أن يكون معنيا به الحرف وحده بالجر والتنوين والنداء وأل، فالجر من علامات الاسم. وإذا فالكسرة لا تكون إلا للأسماء، يعني لا يمكن أن يكون الفعل مجرورا، فتختص الكسرة بالأسماء، والكسرة من العلامات الأصلية. فأنت تقول مثلا مررت بمحمد أو سلمت على خالد، فعلى هذه حرف جر وقد دخلت على محمد ودخلت على خالد، فاختصت بالاسم دون الفعل والحرف. السكون في حالة الجزم هو أيضا من العلامات الأصلية، علامات الإعراب الأصلية السكون في حالة الجزم، يختص السكون بالأفعال، يختص السكون بالأفعال دون الأسماء والحروف. قال تعالى لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم السكون، والسكون اختص بالفعل دون الحرف والاسم. العلامات الأصلية للأعراب أربعة، هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الأسماء اختص بالرفع والنصب والجر سواء كان الاسم مفردا أم كان جمع تكسير. الفعل صحيح الآخر يختص بالسكون في حالة الجزم. وأما العلامات الفرعية فبنوع من أنواع البسط، هي عندما لا نستطيع أن نستعمل العلامات الأصلية فتأتي العلامات الفرعية لتكون نائبة عن الأصلية، كأن تنوب الواو عن الضمة في جمع المذكر السالم مثلا. علامات الإعراب الفرعية هي ما ينوب عن الضم، باختصار الواو في الأسماء الست، الألف في المثنى، ثبوت النون في الأفعال الخمسة. ما هي علامات الإعراب الفرعية التي تنوب عن الضمة؟ الواو تكون نائبة عن الضمة في الأسماء الستة، تقول قال أخوك وجاء أبوك، فهذا فاعل ولكنه مرفوع علامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الستة، فالواو في الأسماء الستة تنوب عن الضمة، وكذلك الألف في المثنى، وكذلك ثبوت النون في الأفعال الخمسة. فهذه العلامات الفرعية تكون نائبة عن الضمة في حالة الرفع. وأما العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة فهي الألف في الأسماء الستة، إن أباك لكن أخاك، فمنصوبة اسم إن واسم لكن منصوبة، وعلامة النصب الألف نيابة عن الفتحة لأنها من الأسماء الستة، إن أباك لكن أخاك، فالألف في الأسماء الستة تكون نائبة عن الفتحة. وكذلك الياء في المثنى وجمع المذكر السالم. الياء في المثنى تنوب أيضا الياء عن الفتحة في المثنى في حالة النصب، تقول رأيت الولدين يلعبان، ورأيت المسلمين يصلون. الياء نابت عن الفتحة في المثنى، ونابت أيضا عن الفتحة في جمع المذكر السالم. كذلك تنوب الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، تقول إن المسلمات إن المؤمنات، فتنوب إن المسلمات المؤمنات القانتات العابدات، هذه كلها منصوبة، ولكنها منصوبة وعلامة النصب فيها الكسرة. لما؟ لأنها جمع مؤنث سالم، وفي جمع المؤنث السالم تنوب الكسرة عن الفتح. وأما في الأفعال الخمسة فحذف النون، حذف النون نيابة عن الفتح. أنت تقول لن يفلح المهمل، لن يفلح، فيفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة لن يفلح. ولكن لو قلت المهملان لن يفلح، المهملان لن يفلح، فيفلح من الأفعال الخمسة لأنه فعل مضارع فصلت به ألف الاثنين، فالأصل فيها يهملان أو يفلحان. المهملان لن يفلحا، لن يفلحا، فيفلحان لما دخلت عليها لن نصبتها وكانت علامة النصب حذف النون لن يفلحا لأنها من الأفعال الخمسة. ما الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. لما هي خمسة؟ لأنه مع ألف الاثنين عندنا في حال الغيبة تقول يفلحان، والخطاب تفلحان، فعندنا صورتان. وكذلك مع واو الجماعة في الغيبة يفلحون وتفلحون في الخطاب صورتان، وتفلحين صورة واحدة، فهي خمسة. فهذه عند النصب تنصب وتكون علامة النصب حذف النون، هي منصوبة وعلامة النصب حذف النون. تقول المهملان لن يفلحا، الأصل يفلحان، فلماذا حذفنا النون؟ لأنها علامة النصب في هذا الفعل الذي اتصلت به ألف الاثنين لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا ناب حذف النون عن الفتحة في الأفعال الخمسة. ينوب عن الكسرة الياء في الأسماء الستة، وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم. وكذلك ينوب عن الكسرة الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف كما مر. ينوب عن السكون حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر ولم يخشى، فهذا مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة ولم يخشى إلا الله. وكذلك حذف النون في الأفعال الخمسة. المهملون لم يفلحوا، لم يفلحوا في حياتهم، لم يفلحوا، الفعل يفلحون لما دخلت عليه لم جزمت، فكان مجزوما وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فالعلامات الفرعية على هذا تقع في سبعة أبواب كما مر: في الأسماء الستة، في المثنى، في جمع المذكر السالم، في جمع المؤنث السالم، في الممنوع من الصرف، في الأفعال الخمسة، في الفعل المضارع المعتل الآخر. أمر سهل كما ترى بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فإذا العلامات الفرعية في سبعة أبواب تدخل. ما هي الأبواب التي تدخلها العلامات الفرعية؟ الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف أيضا، والأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. فلننظر فيها بعد بنوع من التفصيل إن شاء الله لنجمع أشتات هذا الموضوع من أجل أن نبني على هذه الأصول بحول الله وقوته. هذا ما يتعلق بالإعراب جملة. البناء لزوم آخر الكلمة علامة واحدة بضم أو بفتح أو بكسر أو سكون في جميع التراكيب. لا تتغير الكلمة المبنية بتغير العوامل الداخلة عليه، لا تلزم صورة واحدة، لا تتغير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. فكلمة هؤلاء مثلا كما مر مبنية على الكسر، تلزم حالة واحدة من الضبط، أي في وضع التشكيل في آخره، هؤلاء لهذا الكسر، سواء كانت فاعلا أم مفعولا أم مجرورا. قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف. فكلمة هؤلاء هنا، قال يا قوم هؤلاء، ما إعراب هؤلاء هنا؟ مبتدأ. قال يا قوم، سيأتي مقول الخول، قال يا قوم هؤلاء، فهذا مبتدأ، المبتدأ يكون مرفوعا ولكنه هنا مكسور لأنه مبني على الكسر. إذن مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع لا شيء، هو هكذا في أصل الوضع اللغوي، وضع هذا اللفظ هكذا مبنيا على الكسر هؤلاء، ولا يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة ولا بتغير العوامل الداخلة عليه، فسنأخذه هكذا. قال يا قوم هؤلاء، فهؤلاء مبتدأ، مبتدأ مرفوع ولكنه هنا مبني على الكسر في محل رفع. قال تعالى أيضا على لسان لوط عليه السلام: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. إن هؤلاء، ما إعراب هؤلاء هنا؟ اسم إن منصوب ولكن هو مكسور كما ترى، لا حرج، هؤلاء وقعت اسما لإن وهي مبنية على الكسر في محل نصب. قال تعالى عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كلمة هؤلاء هنا هل تستطيع أنت أن تقول مجرورة بإلى وعلامة الجر الكسرة؟ لم، لأنها مبنية أصلا، هي هكذا في أصل الخلقة في أصل الوضع اللغوي، فلا تقل إنها مجرورة. نعم هي مجرورة إلى هؤلاء فدخلت عليها إلى فجرت، ولكن هل هي مجرورة بإلى وعلامة الجر الكسرة؟ هي مبنية، فستكون هكذا مبنية على الكسر ولكنها في محل جر، معناها هي مجرورة بإلى، وإذا كانت مجرورة بإلى فعلامة الجر الأصلية هي الكسرة وهي هنا، ولكنها ليست علامة من العلامات الفرعية، لأنها أي الكلمة مبنية في الأصل على الكسر. فإذا كلمة هؤلاء كما ترى وقعت مرة مرفوعة ولم يتغير آخرها، وقعت مرة منصوبة ولم يتغير آخرها، وهي في حال الجر هي أيضا لا يتغير آخرها مهما تغيرت العوامل التي تدخل عليه، فلم يتغير ضبطها في الآيات الثلاث كما مر، لأن البناء يجعل اللفظة غير خاضعة للضبط الذي يختلف باختلاف العوامل الداخلة على الكلمة المعربة، وإنما المبني يلزم حالة واحدة من الضبط. البناء في اللغة العربية يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. البناء في الأسماء، أغلب الأسماء في اللغة العربية معربة لا مبنية، أغلب الأسماء في العربية معربة، بمعنى أنه يتغير شكل آخرها بتغير العوامل التي تدخل عليه، ولكن من الأسماء ما هو مبني. فإذا كانت الأسماء في أغلب حالاتها تكون معربة ويستثنى منها ما يكون مبنيا يلزم حالة واحدة من حالات الإعراب لا يتغير بتغير ما دخل عليه من العوامل، فإذا أردنا أن نعرف هل نذهب نتتبع الأسماء المعربة وهي أغلب كلمات العربية من الأسماء، أم نعرف ما شد واستثني؟ نعرف ما استثني. فهنا البناء في الأسماء، الأسماء المبنية في اللغة العربية أشهرها الضمائر كما مر، وسيأتي السبب في أن الاسم يكون مبنيا أو قد يشبه الحرف بأصل الوضع إلى غير ذلك من تلك العلل التي قال النحاة إنها هي السبب في أن يكون الاسم مبنيا، وقد جمعها ابن مالك رحمه الله في قوله لشبه من الحروف مدني، أن يشبه الحرف. فإذا أشبه الاسم الحرف صار مبنيا، لأن الحروف كلها مبنية، فإذا أشبه الاسم الحرف ألحق به في مسألة البناء. لذلك قال ابن مالك رحمه الله لشبه من الحروف، والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني. فإذا كان هنالك شبه مع الحرف فإنه حينئذ يكون مبني، إلى غير ذلك من العلل التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. فالضمائر سواء كانت حرفا واحدا مثل تاء الفاعل ونون النسوة وألف الاثنين، سواء كانت على حرفين هو هي، أو على ثلاثة أحرف أنا نحن أنت، فهذه الضمائر كلها مبنية، بمعنى أنها تلزم حالة واحدة لا يتغير آخرها بتغير العوامل التي تدخل عليه. أسماء الإشارة كهذا وهذه وذلك وتلك وهؤلاء وأولئك، ولكن هذان وهاتان يعربان إعراب المثنى، وهما ملحقان بالمثنى. الأسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي واللاتي، وأما اللذان واللتان فيعربان إعراب المثنى، وهما لفظان ملحقان بالمثنى. أسماء الاستفهام مبنية، من، متى، كيف، كم، أين. أسماء الشرط سواء كانت أسماء الشرط جازمة، من، ما، مهما، أين، أينما، حيثما، أن، متى، أم كانت غير جازمة، إذا، ولو، إلى آخر غير الجازم منه. الأعلام المختومة بويه مبنية أيضا، سيب ويه، عمر ويه، نفط ويه، درست ويه، هذه الأعلام مبنية على الكسر، سيب ويه، عمر ويه، نفط ويه، كلها مختومة بويه وكلها مبنية على الكسر. الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال أيضا مبنية على الكسر أيضا. والبيت المشهور المعروف إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قالت حذامي، ما إعراب حذامي؟ فاعل، والفاعل يكون مرفوعا لكنه هنا مكسور. نعم، لأن هذا الاسم علم مؤنث على وزن فعال، فما كان من الأعلام المؤنثة على وزن فعال كان مبنيا على الكسر. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فهي وقعت فاعلا ومع ذلك فهي مبنية على الكسر. هنالك أيضا بعض الظروف، والظروف منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. فبعض الظروف يكون مبنيا، مثل منذ مبني على الضم، إذ مبني على السكون، حيث مبني على الضم، الآن مبني على الفتح. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 كلها مبنية على فتح الجزئين ما عدا 12 واثنتي عشرة. الجزء الأول اثنى واثنتا يعرب إعراب المثنى فيرفع وعلامة رفعه الألف، يعرب إعراب المثنى. ما إعراب المثنى؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. فإذا اثنى عشر، اثنتا عشر، تقول مثلا جاء اثنى عشر رجلا، ما إعراب اثنى؟ تعرب إعراب المثنى. ولكن دون اثنى واثنتا عشر وعشرة دون هذين يكون مبنيا على فتح الجزئين. تقول جاء أحد عشر رجلا، مررت بأحد عشر رجلا، سلمت على أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا. فأحد عشر إلى تسعة عشر ما عدا اثني عشر واثنتا عشرة يكون مبنيا على فتح الجزئين. ولكن اثنى عشر واثنتا عشرة الجزء الأول وهو اثنى واثنتا يعرب كالمثنى، سيأتي هذا إن شاء الله مفصل. هذا ما يتعلق بالبناء في الأسماء. ما هي المبنيات من الأسماء جملة؟ الضمائر، أسماء الإشارة ما عدا هذان وهاتان، وكذلك الأسماء الموصولة معنا اللذان واللتان، ثم أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، والأعلام المختومة بويه كسيب ويل ونفط ويل، والأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي. بعض الظروف، لأن بعض الظروف يكون معربا، فبعض الظروف مبني. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 كلها مبنية على فتح الجزئين ما عدا 12 واثنتي عشرة، فالجزء الأول يعرب إعرابه المثنى. فهذه جملة المبنيات من الأسماء. وأما البناء في الأفعال فالفعل كما مر بنا بفضل الله تعالى على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. بناء الفعل الماضي، الأصل في الفعل الماضي أنه مبني دائما، فالأصل في الفعل الماضي أنه مبني دائما، ويكون بناؤه على الفتح أو الضم أو السكون. يبنى الفعل الماضي على الفتح في هذه الحالة إذا لم يتصل به شيء، فالفعل الماضي إذا لم يتصل به شيء يكون مبنيا على الفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، لعنا فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء. إذا اتصلت بالفعل الماضي تاء التأنيث، مثل قوله تعالى فيما ذكر القرآن عن امرأة العزيز: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت أخرج عليهن. الأفعال كما ترى: سمعت، أرسلت، اعتدت، آتت، قالت، كلها مبنية على الفتح لاتصالها بتاء التأنيث، وتاء التأنيث تكون ساكنة ولا تتحرك إلا إذا جاء بعدها ساكن، لأنه ليس في العربية التقاء ساكنين، فلا بد من التحريك عند التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى: وقالتي، وقالتي اخرج عليهن، وقالتي اخرج عليهن. فالتاء هنا كما ترى مكسورة، والأصل أنها تاء التأنيث الساكنة، ولكن لماذا حركت؟ لالتقاء الساكنين، وقالت اخرج عليهن. فإذا التاء التأنيث هذه تكون ساكنة لا تتحرك إلا إذا جاء بعدها ساكن، فتحرك لالتقاء الساكنين، لأنه ليس في العربية التقاء لساكنين ولا يبدأ بساكن كما هو معلوم. فإذا عندنا حالات يبنى فيها الفعل الماضي على الفتح. أول هذه الحالات إذا لم يتصل به شيء، فالفعل الماضي إذا لم يتصل به شيء هو مبني على الفتح. كذلك هو مبني على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث: قالت، سمعت، إلى آخر الأفعال التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة يوسف. إذا اتصلت بالفعل الماضي ألف الاثنين، سواء سبقت هذه الألف بتاء التأنيث أم لم تسبق. قال تعالى: قال ما خطبكما؟ قالتا، قالتا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير. قالتا مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين وهي مسبوقة بتاء التأنيث. قالت، قالتا، قالتا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فإذا إذا اتصل بالفعل الماضي ألف الاثنين فإنه يكون مبنيا على الفتح. قال تعالى: فلما ذاقا، ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفيقا، وطفيقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فذاقا، طفيقا، مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين، ولكن لم يسبق هذا الضمير بتاء التأنيث كما في قالتا. فقبل ألف الاثنين هنا تاء التأنيث قالتا، وهنا لا وجود لتاء التأنيث. ذاقا، القاف مفتوحة كما ترى، ذاقا مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين. كذلك إذا اتصلت بالفعل الماضي نا في مثل قولك كرمتنا هيئة الجائزة، كرمتنا كرا ما، فهي مبنية على الفتح أيضا كرما، اتصل به نا كرما نا الدالة على المفعولين المسبوقة بتاء التأنيث كرمت، التاء هذه تاء التأنيث كرمتنا هيئة الجائزة. أيضا تقول وعظنا الشيخ موعظة بليغة، وعظنا غير مسبوقة أينا غير مسبوقة بتاء التأنيث في مثل كرمتنا، ولكن هنا وعظنا، فوعظ مبني على الفتح لاتصاله بنا. يبنى الفعل الماضي على الضم في حالة واحدة إذا اتصلت به واو الجماعة، والذين جاهدوا جاهدوا جاهدوا. هذا الفعل لو لم تتصل به واو الجماعة كيف يكون؟ مبنيا على الفتح جاهدا جاهدا، فعل ماض مبني على الفتح جاهدا، ولكن عند إسناده إلى واو الجماعة جاهدوا جاهدوا فضمت الدال، ولكن عند عدم الاتصال تكون مفتوح جاهدا. ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهدوا فعل ماض مبني على الضم، لما؟ لاتصاله بواو الجماعة. فالفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يكون مبنيا على الضم. كذلك أرادا فعل ماض مبني على الفتح أرادا، وعند الاتصال بواو الجماعة يكون مبنيا على الضم أرادوا أرادوا أرادوا البنت عارية فكانت وفاقت في تسفلها البهيمة وجنت بالمسارح والملاهي ودور الرقص والحلل الفخيمة. أرادوا أرادوا فعل ماض مبني على الضم، لما؟ لاتصاله بواو الجماعة. ويبنى الفعل الماضي على السكون في حالات إذا اتصلت به تاء الفاعل. هذه الأمور أنت تجدها إذا سمعتها أول مرة وكثرت عليك على حد قول الشاعر القديم، تكاثرت الضباء على خراش. فإذا تكاثرت عليك تفزع وتقول أن يدرك مثل هذا، هذا صعب. ليس بصعب، أنت تستطيع أن تأتي بها بالبديهة العقلية. يعني إذا قيل لك الفعل الماضي قد لا يكون مبنيا على الفتح أحيانا، فعلى أي شيء هو مبني في مثل أرادوا؟ تقول مبني على الضم هنا لاتصاله بواو الجماعة. كذلك إذا قل أخلصتوا تقول مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل، لأن الأصل أخلصا، فلما اتصلت به تاء الفاعل بني على السكون أخلصتوا. ويعللون أمثال هذه الأشياء لأن الثقل في النطق يكون واقعا لا محال، لذلك يقولون في توالي هذه الحركات فرون من توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنك لو أخذته على الأصل الذي كان فتقول أخلصت أو أخلصت، فهذا يكون فيه من ثقل النطق ما فيه. فسكنت هذه الصاد أي آخر الفعل الماضي عند الاتصال بتاء الفاعل، فتقول أخلصت أخلصت في عملي ليرضى عني ربي. الفعل أخلص اتصل به تاء الفاعل، ولذا فهو مبني على السكون. وأيضا تقول هل أحسنت إلى والديك، هل أحسنت إلى والديك، فسكن آخره أيضا لأنه بني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل تكون للمتكلم وللمخاطب. قل أخلصت أخلصت أحسنت أحسنت. إذا اتصل به أي بالفعل الماضي نا الدالة على الفاعلين فإنه يكون أيضا مبنيا على السكون. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. جعلنا تكرر كما رأيت في الآيات، وكذلك بنينا وأنزلنا، كل هذه الأفعال مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين. إذا اتصلت به أيضا أي بالفعل الماضي نون النسوة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بلغ عند الإسناد إلى نون النسوة بلغنا، فعلا فعل ماض مبني على الفتح، عند الاتصال بنون النسوة فعل سكن آخره لأنه بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فالفعل الماضي إذا اتصل به نون النسوة سكنت، نون النسوة تسكن المتحرك. فإذا بلغنا أجلهن فيما فعلنا في أنفسهن، فبلغنا وفعلنا ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون معربا، فيكون مرفوعا بالضمة إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، وإذا دخل عليه الناصب أو الجازم نصب أو جزم فهو معرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافة الإناء ولا تأكلوا من وسطه، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإرشاد النبوي العظيم. يعني إذا كنت آكلا طعاما من إناء أو من طبق أو من صحفة فلا تأكل من وسط الطعام، إنما تأكل من حواف هذه القصعة أو الطبق وتدع الوسط، لأن البركة تنزل وسط الإناء. فإذا دخلت أنت هاجما على البركة جاء إخوانك، ولكن ترفق بهم ويأكل الناس من حواف الصحفة. البركة تنزل، فتنزل فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفع هذا الفعل الضمة، البركة تنزل، لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم. يبنى الفعل المضارع، الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، ولكنه يبنى أحيانا هذه تحتمل الكثرة أو لا تحتمل. تحتمل، والحق أنه لا يبنى إلا في حالة واحدة. الفعل المضارع لا يبنى إلا في حالة واحدة. ما معنى البناء؟ أن يلزم حالة واحدة شكلا واحدا مهما اختلفت العوامل الداخلة عليه، هذا معنى البناء. وأما الفعل المضارع فتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه، ينزل لن ينزل لم ينزل، فتغير آخره كما ترى على حسب العوامل التي دخلت عليه. فهو مرفوع وعلامة الرفع الضمة لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم في قولك البركة تنزل وسط الصحفة، لن تنزل منصوب علامة النصب الفتح، لم ينزل مجزوم علامة الجزم السكون، فيتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، فهو معرب قد يبنى ويبنى في حالة واحدة إذا اتصلت به نون النسوة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. يرضعن فسكن آخره لاتصاله بنون النسوة، فيرضعن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، يبنى على السكون في هذه الحالة. أيضا قد يبنى على الفتح في حالة واحدة أيضا إذا اتصلت به نون التوكيد، سواء كانت ثقيلة أم كانت خفيفة. إذن الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون معربا، يتغير آخره بتغير العوامل التي تدخل عليه، وقد يبنى في حالة واحدة على السكون وفي حالة واحدة على الفتح. متى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ إذا اتصلت به نون النسوة، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. ويبنى الفعل المضارع على الفتح في حالة واحدة إذا اتصلت به نون التوكيد، وقد ورد هذا في قوله تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ليسجنن نون التوكيد الثقيل، والفعل يكون مبني أيضا على الفتح ولكن لاتصاله بنون التوكيد الخفيف، ولا يكون من الصاغر. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الجار ألا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. وأنا رأيت في القاهرة في بعض السنوات أن رجلا هو صاحب تجارة أجر وتدا في حائط بناية عظيمة في بعض الميادين الشهيرة، فأجرها ب500 جنيه في ذلك الوقت، كان قدرا كبيرا جدا من المال أن يسمح له بأن يغرز وتدا في الجدار فيشد عليه حبلا ويعرض عليه بعض التجارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، كما في الصحيحين: لا يمنع عن، لا يمنع عن أحدكم. يمنع فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. ما هي نون التوكيد الثقيلة؟ مشددة، المشددة هي الثقيلة، وأما التي لا تشدد فهي الخفيفة، كما في قوله تعالى: لا يسجنن، هذه نون التوكيد الثقيلة المشددة، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذه نون التوكيد الخفيف. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيبنى على السكون، ويبنى على حذف النون، ويبنى على حذف حرف العلة، لأنه يجزم بهذا. فإذا كان صحيح الآخر فإنه يكون مجزوما، وعلامة الجزم السكون. يبنى الفعل الأمر على السكون في حالات: إذا كان الفعل صحيح الآخر فمضارعه يجزم، وعلامة الجزم السكون. تقول: لم يشهد زيد زورا، لم يشهد، فعل يشهد فعل مضارع، يشهد فعل مضارع، وهو كما ترى صحيح الآخر فهو يجزم، وعلامة الجزم السكون، لم يشهد. تقول في الأمر: اشهد حقا، اشهد، اشهد فعل أمر مبني على السكون، لأن مضارعه يشهد يجزم، وعلامة جزمه السكون، وهو يبنى على ما يجزم به مضارعه، على ما يجزم به مضارعه. فعندما تقول اشهد تقول هذا فعل أمر، وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، فعندما نأتي بالمضارع من اشهد نجده يشهد. إذا أدخلت عليه لم مثلا تقول لم يشهد، فيكون مجزوما، وعلامة جزمه السكون. إذن اشهد مبني على ما يجزم به مضارعه، فهو مبني على السكون، لأن مضارعه يجزم، وعلامة جزمه السكون. إذا اتصلت بالفعل فعل الأمر نون النسوة يكون مبنيا على السكون أيضا، تقول: يا نساء المسلمين تعلمن أمور الدين وتمسكن بالخلق القويم. تعلمن وتمسكن أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فإذا كان فعل الأمر صحيح الآخر فإن مضارعه يجزم، وعلامة جزمه السكون. إذا اتصلت به نون النسوة تعلمن أمور الدين يكون مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة. يبنى فعل الأمر على حذف النون في حالات أيضا. إذا اتصل بفعل الأمر ألف الاثنين، قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، الفعل اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه كما مر، لأن يذهبان إذا أدخلت عليها جازما مثل لم تقول لم يذهب، فيكون هذا الفعل لأنه من الأفعال الخمسة يكون مجزوما وعلامة الجزم حذف النون، فإذا فعل الأمر منه يبنى على ما يجزم به مضارعه فيكون مبنيا على حذف النون. فقوله تعالى اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فمضارعه يذهبان يجزم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فأمره يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه. إذا اتصل به أي بفعل الأمر واو الجماعة فإنه أيضا يبنى على حذف النون. اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، اقرأوا مبني على حذف النون أيضا لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومضارعه يجزم علامة جزمه حذف النون لأنه يقرؤون أو تقرؤون، المضارع يقرؤون لأنه من الأفعال الخمسة فهو مجزوم بحذف النون، ففعل الأمر منه يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه، ومضارعه يجزم بحذف النون، فهذا مبني بحذف النون مبني على ما يجزم به مضارعه، فهو مبني على حذف النون. إذا اتصل به ياء المخاطبة المؤنثة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هزي كلي اشربي قري قولي أفعال مبنية على حذف النون كما يجزم مضارع تلك الأفعال بحذف النون، فأنت تقول تهزين لم تهزي، تأكلين لم تأكلي، تشربين لم تشربي، تقرين لم تقري، تقولين لم تقولي، فهي مجزومة بحذف النون، فإذا الأمر منها يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه فيكون مجزوما بحذف النون أو على حذف النون. يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة في حالة واحدة إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو ادعو مبني فعل أمر على حذف حرف العلة كما يجزم مضارعه، فمضارعه يدعو يجزم علامة جزمه حذف حرف العلة، تقول لم يدعو فيكون مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فالأمر منه يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه. مثلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وابتغ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء لأن مضارعه يبتغي، فهذا إذا ما جزم حذف حرف العلة الذي في آخر. هذا ما يتعلق بالبناء في الأسماء والأفعال ولا ترعى، فهذا كله أمره يسير عندما يأتي في موضعه بعد ذلك من البناية الكبيرة، لكن الآن نحن نؤسس فلا تفزع، الأمر قريب إن شاء الله. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.